بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، جرت الفعاليات في الجمعية العامة للكوريين في الصين والمنظمات التابعة لها. جرت مراسم وضع السلات الزهوري أمام تمثال الرئيس العظيم كيم إل سونغ المنتصب في مدرسة يوين الثانوية في تشيلين يوم 8 من الشهر الحالي، بحضور عاملي الجمعية العامة وجمعية منطقة تشيلين وكوادر الحكومة الشعبية لمقاطعة تشيلين ومدرسة يوين الثانوية. وفي نفس اليوم قام عاملو الجمعية العامة وأفراد جمعية منطقة لونينغ بالزيارة إلى القنصلية العامة لبلاينا لدى شينيانغ بالصين، ووضعوا سلة الزهور أمام صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا بطول قامتهما. هذا وقام رئيس جمعية منطقة تونان التابعة للجمعية العامة والمواطنون الكوريون المقيمون في مدينة بكين بزيارة سفارتنا لدى الصين، ووضعوا سلة الزهور أمام صورة الزعيمين العظيمين الباسمين وسلموا عليهما يوم السابع من الشهر الحالي.